هل يجوز لزوج والزوجة الاحتفال بيوم الزفاف؟ على كل حال يعني يجوز لهما أن يحتفلا بالزفاف، لكن تحديد يوم معين تقليدا للغرب هذا الذي لا يجوز، هذا تقليد للكفار. يوم الزواج يحتفلون به، لكن احتفل كل ليلة مع أهلك، احتفل كل شهر، احتفل في كل سنة مرتين أو ثلاث أو مرة، لكن لا تحدد يوما معينا وطاف. أمس كان احتفال يوم زواجنا، خلاص أوعدك السنة الجاية. إيه طيب اليوم طيب خلاص طاف، ما ينفع، لازم السنة الجاية، هذا ما يصلح هذا أبدا، وإنما يحتفل معها في كل وقت والحمد لله.